بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل المسائل العشر التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر. فذكرنا المسألة الأولى وكانت في حكم المبتدأ والخبر، وننتقل الآن إلى المسألة الثانية وهي في وقوع المبتدأ نكرة. وفي ذلك يقول ابن هشام رحمه الله: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. انتهى كلامه. فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ في المعنى محكوم عليه بالخبر. فإذا قلت محمد كريم فقد أخبرت وحكمت على محمد بالكرم، والحكم لا يكون له فائدة إلا إذا وقع على معلوم. يعني لا يصح أن تقول رجل كريم، تريد أن كريم خبر عن رجل، لأنه لا فائدة من ذلك، لأنه معلوم أن الدنيا فيها رجل كريم، ما الفائدة من ذلك؟ لا فائدة. فلهذا الأصل أن المبتدأ لا يقع نكرة، لأن المبتدأ محكوم عليه، وإنما يحكم على المعرفة. ولكن يجوز وقوع المبتدأ نكرة في مواضع، ذكر ابن هشام منها هنا بالأمثلة أربعة مواضع. الموضع الأول: إذا تلت النكرة نفيا، النكرة إذا سبقت بنفي جاز أن تقع مبتدأ، كقولك ما مهمل ناجح، ما حرف نفي، مهمل مبتدأ، ناجح خبره. ومثال ابن هشام: ما رجل في الدار، أخبر أو نفى وجود رجل في الدار. الموقع الثاني أو الموضع الثاني لوقوع المبتدأ نكرة: إذا تلت النكرة استفهاما، إذا سبقت النكرة باستفهام جاز أن تقع مبتدأ، كقولك هل طالب في القاعة؟ يعني لولا الاستفهام لوجب أن تقول الطالب في القاعة. لو نكرت قلت طالب في القاعة لم يجوز لعدم الفائدة، إلا إن سبقت بنفي أو استفهام فتقول ما طالب في القاعة أو هل طالب في القاعة، فتتم الفائدة فيجوز الابتداء بالنكرة. وتقول أزائر عندك، فزائر مبتدأ وعندك خبر. ومثال ابن هشام قوله تعالى: أإله مع الله، إله مبتدأ ومع الله خبره. الموضع الثالث لوقوع المبتدأ نكرة: إذا وصفت النكرة كأن تقول رجل كريم في المجلس، رجل مبتدأ كريم صفته نعته، طيب ما بال هذا الرجل الكريم؟ ما الخبر؟ في المجلس. طالب مجتهد خير من طالب مهمل، فخير مبتدأ، فخير هو الخبر ومبتدأه طالب مجتهد، صح وقوعه نكرة لأنه نعت ووصف. تقول مال حلال قليل يكفي، مال حلال قليل يكفي، مال مبتدع حلال قليل نعتان يكفي الخبر. وشاهد ابن هشام في قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، فخير هو الخبر والمبتدأ عبد لأنه نعت بقوله مؤمن. والموضع الرابع لوقوع المبتدأ نكرة إذا كانت النكرة مضافة إلى نكرة أخرى، نحو طالب علم خير من طالب مال، فخير الخبر والمبتدأ طالب علم، جاز الابتداء بكلمة طالب مع أنها نكرة لإضافتها إلى نكرة. وشاهد ابن هشام حديث خمس صلوات ما بالهن كتبهن الله، خمس أضيفت إلى صلوات فصح الابتداء بها. وهناك مواضع أخرى للابتداء بالنكرة لم يذكرها ابن هشام، فمن المواضع المشهورة للابتداء بالنكرة بعد هذه الأربعة موضع خامس، وهو إذا كان الخبر شبه جملة مقدما، إذا كان الخبر شبه جملة وقدمت هذا الخبر شبه الجملة فيجوز أن يكون المبتدأ المتأخر نكرة، تقول في البيت رجل، في الفصل طالب، في المسجد مصلون، في الكتاب فائدة، قال تعالى على أبصارهم غشاوة، قال ولدينا مزيد، وهكذا. والموضع السادس أن يتعلق بالنكرة شبه جملة، أن يأتي بعد النكرة شبه جملة. شبه الجملة هذه ليست خبرا عن المبتدأ بل متعلقة بالمبتدأ قبل الخبر، كأن تقول تشجيع على الخير مطلوب، فتشجيع مبتدأ ومطلوب خبر، وصح الابتداء بالنكرة لتعلق شبه الجملة بها، وتقول أمر بمعروف صدقة حديث، تقول دعاء في السحر أقوى أسلحة المؤمن، وهكذا. فهذه ست مواضع للابتداء بالنكرة، وقد أوصل بعض النحويين مسوغات الابتداء بالنكرة كابن عقيل في شرحه على الألفية إلى 40 مسوغا، وبعضهم إلى أكثر من ذلك، وبعضهم أعاد كل هذه المواضع وهذه المسوغات إلى أمرين فقط، إلى التعميم أو إلى التخصيص، يقول النكرة إذا عمت أو خصت جاز الابتداء بها، كما فعل ابن هشام هنا فقال ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. وبعضهم كسيبويه وابن مالك أعادوا كل هذه المواضع إلى موضع واحد وهو الإفادة، فإذا أفاد الابتداء بالنكرة جاز، وإذا لم يفد لم يجز. وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني إذا أفادت جاز الابتداء بها. ولهذا تجد في كلام العرب مواضع من الابتداء بالنكرة لا تدخل في هذه الستة، كقولهم ثمرة خير من جرادة، وكقولهم ضعيف عاد بقرملة، وكقولهم شر أهر ذناب. ونقول شيء خير من لا شيء. وقبل ذلك كل قوله تعالى ويل للمطففين، ويل مبتدا والخبر للمطففين. ولو تأملنا في المواضع الستة السابقة لوجدنا أنها تعود إلى الفائدة أو تعود إلى التعميم أو إلى التخصيص. ففي الموضع الأول والثاني إذا سبقت بنفي أو سبقت باستفهام النكرة هنا تعود إلى التعميم، فلهذا يقول الأصوليون النكرة في سياق النفي والاستفهام تعم. وفي الموضع الثالث والرابع إذا وصفت النكرة رجل كريم خير من رجل بخيل، أو إذا أضيفت إلى نكرة طالب علم خير من طالب مال، هذا يعود إلى التخصيص، خصصت بالوصف أو خصصت بالإضافة. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة التي ذكرها ابن هشام، وهي نوع الخبر. نوع الخبر: المبتدأ كما سبق في تعريفه لا يكون إلا اسما، وهذا سبق شرحه في التعريف. وأما الخبر فأوسع من المبتدأ لأنه على نوعين: مفرد وجملة. فالخبر إما مفرد وإما جملة. فالنوع الأول من أنواع الخبر هو الخبر المفرد، وابن هشام ما ذكره. ربما لأنه الأصل أو لأنه مثل له من قبل بالله ربنا واكتفى بذلك. فإن قلت ما المراد بالمفرد هنا، المفرد مصطلح نحوي، فما المراد به هنا؟ فالجواب المراد بالمفرد هنا خلاف الجملة، لأننا قبلناه بالجملة مفرد وجملة. وهنا فائدة، وهي أن المفرد مصطلح نحوي له ثلاثة استعمالات، ويتحدد الاستعمال المراد بمعرفة مقابله. فإذا قلت الاسم مفرد ومثنى وجمع، فالمراد بالمفرد هنا ما ليس مثنى ولا جمعا، فمحمد مفرد ومحمدان ومحمدون ليس بمفرد. وإذا قلت الخبر نوعان مفرد وجملة، فالمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة، الجملة معروفة اسمية مبتدأ وخبر وفعلية فعل فاعل، إذا ما ليس بجملة فإنه يدخل في الخبر هنا، يدخل في المفرد هنا. وإذا قلت اسم لا النافية للجنس إن كان مفردا بني على الفتح، وإذا كان غير مفرد، وإذا كان مركب، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب. فإذا كان مفردا كقولك لا رجل في الدار، أو لا رجال في الدار، أو لا رجلين في الدار. وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب، كقولك لا طالب علم مذموم، أو لا جميلا وجهه مذموم، فما معنى مفرد هنا خلاف المضاف والشبيه بالمضاف؟ أما هنا في مسألتنا فالمراد بالمفرد ما ليس جملة، فلهذا يدخل فيه قولنا زيد كريم. كريم خبر مفرد. طيب زيد صديق محمد، أخبرنا عن زيد بأنه صديق محمد، صديق محمد جملة أم مفرد؟ هل هو جملة اسمية فعل فاعل؟ لا. جملة اسمية مبتدأ وخبر؟ لا، هذا مضاف ومضاف إليه. إذن نقول مفرد هنا، صديق خبر وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. وكذلك محمد محمد إمام المسجد، محمد مبتدأ، إمام المسجد خبر مضاف ومضاف إليه، نقول هذا خبر مفرد. كذلك لو قلت محمد الفائز بالجائزة، فمحمد مبتدأ والخبر الفائز بالجائزة، هذا خبر مفرد لأنه ليس جملة. وإذا قلت محمد الذي سافر، محمد مبتدأ والخبر الذي سافر، الذي سافر هل هو جملة اسمية أو فعلية؟ لا، الذي هذا اسم موصول وهو خبر، وسافر جملة فعلية صلة الموصول، يعني الذي سافر ليس مبتدأ وخبرا ولا فعلا وفاعلا، ليس جملة، نقول هذا خبر مفرد. وكذلك لو قلت محمد كاتب وشاعر، فمحمد مبتدأ والخبر كاتب وشاعر، خبر مفرد لأنه ليس جملة، كاتب خبر وشاعر عطف عليه، وهكذا. وأما إذا قلنا محمد مسافر أبوه، محمد مسافر أبوه، فمحمد مبتدأ والخبر مسافر أبوه، فهل الخبر هنا مفرد أم جملة؟ الجواب يحتمل الأمرين على حسب الإعراب، فيجوز أن تجعل الخبر مسافر وأبوه فاعل مرفوع باسم الفاعل مسافر على معنى يسافر أبوه، لأن اسم الفاعل كما سيأتينا في قطر الندى يعمل عمل الفعل، فمسافر خبر وأبوه فاعله، إذن صار مفردا لأنه ليس بفعل وفاعل ولا مبتدأ وخبر. وإن جعلت أبوه مبتدأ مؤخرا ومسافر خبرا مقدما صار الخبر هنا جملة، جملة اسمية، فعلى حسب التقدير والإعراب والتأويل يكون نوع الخبر. فهذا هو النوع الأول من نوعي الخبر، كونه خبرا مفردا. وأما النوع الثاني من نوعي الخبر وهو الخبر الجملة، فيقول فيه ابن هشام والخبر جملة لها رابط، والخبر جملة لها رابط، ما تقدير الكلام؟ يعني ويقع الخبر جملة لها رابط، وهذا عطف على قوله ويقع المبتدأ نكرة، يعني يقع المبتدأ نكرة ويقع الخبر جملة، فجملة حال، حال الخبر هذا معطوف على الفاعل السابق، وجملة حال، ولها اللام حرف جر، ولها ضمير مسبوق بحرف جر يعني في محل جر، فحرف الجر هنا استوفى عمله وجر الضمير. ورابط اسم مسبوق بعامل أو مجرد مجرد، فماذا يكون إعراب رابط؟ مبتدأ. أين خبر المبتدأ؟ أخبر عن الرابط بأنه لها يعني للجملة، فقوله لها رابط جملة اسمية، خبر مقدم مبتدأ مؤخر. ما إعراب هذه الجملة الاسمية؟ وقعت بعد نكرة جملة فهي حال، فهي نعت من الجملة. طيب، إذن فالنوع الثاني من نوعي الخبر أن يكون الخبر جملة، يقال الخبر الجملة، سواء أكانت الجملة جملة فعلية نحو الله يرحمنا، أو الله يرحم عباده، أو العلم نافع، أو العلم ينفع صاحبه، أو محمد قام. فالخبر في محمد قام هو جملة قام، لأن قام فعل ظاهر وفاعله ضمير مستتر، فصار الخبر مكونا من فعل ظاهر وفاعل مستتر. أو كانت الجملة جملة اسمية نحو الله شأنه عظيم، العلم نفعه كبير، محمد أخوه كريم، وهكذا. إذن فالخبر نوعان مفرد وجملة. نفهم من ذلك أن الخبر لا يقع شبه جملة، وسيأتي الكلام على وقوع الخبر في الظاهر شبه جملة وليس هو في الحقيقة خبرا في المسألة التالية إن شاء الله. لما ذكر ابن هشام أن النوع الثاني من نوعي الخبر هو الخبر الجملة، ذكر أنه يشترط في الجملة الواقعة خبرا أن يكون فيها رابط، قال لها رابط. ما هذا الرابط الذي يربط الجملة جملة الخبر بالمبتدأ؟ هو أن تعيد المبتدأ في الخبر، أن تعيد المبتدأ في جملة الخبر، إما بضميره أو باسم إشارة إليه، أو بتكرير لفظه في الخبر، أو بوجود اسم عام في الخبر يشمل المبتدأ وغيره. وقد ذكر ابن هشام ذلك بالأمثلة، فقال لها رابط كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير، والحاقة ما الحاقة، وزيد نعم الرجل. فالمثال الأول زيد أبوه قائم، الخبر أبوه قائم، والرابط هنا ضمير المبتدأ وهو الها في أبوه، ومثل ذلك الله يرحمنا يعني يرحمنا هو، فالرابط الضمير المستتر، أو الله يرحم عباده، الرابط الها في عباده، وتقول الله رحمته عظيمة، الرابط الها في رحمته لأنها تعود إلى الله، يعني أن المبتدأ ذكرته في الخبر لكن ذكرته على شكل ضمير. ومثال ابن هشام الثاني لباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى مبتدأ وذلك مبتدأ ثان، وخير خبر ذلك، وجملة ذلك خير خبر المبتدأ الأول. الرابط هنا اسم إشارة في الخبر يشير إلى المبتدأ. تقول الصبر على الشدائد هذا من صفات المؤمن، فالصبر على الشدائد مبتدأ وهذا مبتدأ ثان، ومن صفات المؤمن خبر هذا، وهذا من صفات المؤمن جملة اسمية خبر المبتدأ الأول. ومثال ابن هشام الثالث الحاقة، ما الحاقة؟ فالحاقة مبتدأ، وجملة ما الحاقة جملة استفهامية مكونة من ما الاستفهامية ومن الحاقة، فجملة ما الحاقة جملة اسمية مكونة من ما الاستفهامية خبر مقدم والحاقة مبتدأ مؤخر، وما الحاقة خبر عن الحاقة الأولى، وهذا أسلوب عربي مشهور معروف يراد به التعظيم والتفخيم. والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ أنك كررت المبتدأ بلفظه في الخبر، تقول العلم، ما العلم؟ ومثال الرابع لابن هشام قوله زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم فعل مضارع والرجل فاعل الفعل نعمة، والجملة الفعلية نعم الرجل من الفعل والفاعل خبر عن زيد. والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ أن جملة الخبر نعم الرجل فيها اسم عام وهو الرجل يشمل المبتدأ وغيره، وهذا معروف في أسلوب المدح والذم. ثم قال ابن هشام رحمه الله إلا في نحو قل هو الله أحد، يريد أن الرابط في جملة الخبر لا يشترط في نحو ذلك، ويقصد بذلك أن الخبر، أن جملة الخبر إذا كانت هي المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط، إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. مثال ذلك أن تقول قولي الله عظيم، قولي الله عظيم، قولي هذا مبتدأ، الله عظيم جملة اسمية وقعت خبرا لقولي، طيب ما الرابط؟ ما في رابط ولا تحتاج إلى رابط، لأن جملة الله عظيم هي نفس المبتدأ قولي، قولي هو الله عظيم، فلا تحتاج إلى رابط حينئذ، كقولي حديثي العلم نافع، يعني الذي تحدثت به الذي قلته، الجملة التي قلتها العلم نافع، فالعلم نافع هذه الجملة هي نفس حديث الذي تحدثت به. ومن ذلك قل هو الله أحد، قل فعل أمر، هو الله أحد فيها خلاف في إعرابها، ومن أشهر الأعاريب التي قيلت فيها أن هو في الآية ضمير شأن، يعود إلى ما سألت عنه قريش النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بمعنى الشأن والأمر الذي كنتم سألتم عنه، الشأن الله أحد، فالله أحد مبتدأ وخبر، وهو خبر عن ضمير الشأن هو، يعني الشأن والخبر والأمر الذي سألتم عنه الله أحد. وهناك أعاريب أخرى في الآية. ثم انتقل ابن هشام إلى المسألة التالية وهي وقوع الخبر في الظاهر شبه جملة، وقوع الخبر في الظاهر شبه جملة. فقال رحمه الله: وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفتين. تقدير كلام ابن هشام: ويقع الخبر ظرفا منصوبا وجارا ومجرورا، إذن فهو عطف ثان على قوله يقع المبتدأ نكرة، ويقع الخبر ظرفا منصوبا، فظرفا حال. ذكر رحمه الله تعالى أن الخبر في الظاهر قد يقع شبه جملة، والمراد بشبه الجملة الجر والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، كقولك محمد في البيت، فمحمد مبتدأ وأخبرنا عنه في الظاهر بأنه في البيت، وتقول محمد فوق السطح، أخبرنا عن محمد في الظاهر بأنه فوق السطح، وتقول العيد اليوم، أخبرنا عن العيد بأنه اليوم، وتقول السفر غدا، أخبرنا عن السفر بأنه غدا. قال تعالى الحمد لله، أخبر عن الحمد بأنه لله، وقال والركب أسفل منكم، وهكذا. إلا أن الخبر في الحقيقة إذا وقع الخبر في الظاهر شبه جملة، فإن الخبر في الحقيقة كون عام محذوف، وشبه الجملة متعلقة بهذا الكون العام المحذوف. ما معنى كون عام؟ في كون عام وفي كون خاص. الوجود، وجودك أنت الآن مثلا في المسجد، الوجود إما وجود مطلق تريد أن تخبر عن مطلق وجود زيد في المسجد، تريد أن تخبر عن مطلق وجوده في المسجد، هذا كون عام، يعني وجود عام، كون بمعنى وجود، هذا وجود عام مطلق. وإما أن يكون الوجود خاصا، يعني على صفة معينة محددة، كأن تريد أن تخبر عن زيد بأنه نائم في المسجد، لا تريد أن تخبر فقط أنه موجود في المسجد دون أن تخبر بصفته، لا، أنت تريد أن تخبر عن صفته الخاصة وهي النوم، تقول زيد موجود، لا، زيد نائم في المسجد، أو تريد أن تخبر عن صفة أخرى خاصة مثل الصلاة، تقول زيد يصلي في المسجد، لا تريد أن تخبرني فقط أنه موجود في المسجد ولا تخبرني بصفة من صفاته، لا، تريد أن تخبرني بصفة خاصة من صفاته وهي الصلاة، زيد يصلي في المسجد، أو زيد جالس في المسجد، أو زيد يدرس في المسجد. تسمى هذه أكوان خاصة، يعني صفات خاصة، يعني هيئة خاصة من هيئات هذا الموجود في المسجد. أما إذا كان غرضك مطلق الإخبار عن وجوده دون أن تخبر بصفة خاصة من صفاته فنسميه وجود عام. أنت ماذا تقصد؟ تريد أن تخبرني بمطلق الوجود دون أن تخبرني بصفة من صفاته؟ هذا وجود مطلق، وجود عام، كون عام. أو تريد أن تخبرني بصفة خاصة من صفاته؟ هذا كون خاص، وجود خاص. فإذا أردت أن تخبرني عن أن زيد نائم في المسجد ماذا تقول؟ زيد نائم في المسجد، أين خبر زيد؟ نائم. وقولك في المسجد متعلق بنائم، لأن الذي وقع في المسجد النوم، متعلق بنائم. طيب لو حذفت كلمة نائم وقلت زيد في المسجد، هل أفهم هذه الصفة الخاصة؟ ما أفهمها. هذا كون خاص لابد أن تصرح به وهو الخبر. أما إذا كان غرضك ومقصدك أن تبين مطلق الوجود، الوجود العام، دون أن تدخل لصفة من صفاته الخاصة، فتقول زيد في المسجد، تعني موجود في المسجد دون أن تبين صفة من صفاته. فإذا قلت زيد في المسجد أفهم أنه موجود في المسجد ولا ما أفهم؟ أفهم، دون أن تقول كلمة موجود. فنقول كلمة موجود هذه كون عام، يعني لا نفهم إلا مطلق الوجود فقط، أنه موجود، لكن ما نفهم صفة خاصة من صفاته. طيب هذا الكون العام موجود يجب أن يحذف في اللغة، ولا يجوز أن تصرح بالكون العام. لا يجوز أن تقول في الكلام زيد موجود في المسجد، تقول زيد في المسجد. طيب إذا أردت أن تخبر عن وجوده في البيت تقول زيد في البيت، ما تقول موجود في البيت. زيد في الجامعة، ما تقول موجود في الجامعة. الكون العام يجب أن يحذف. الكون العام يقدر بأي كلمة تدل على مطلق الوجود، مثل موجود أو كائن، كائن بمعنى موجود، أو حاصل أو ثابت، ليس بمعنى الثبات عدم التحرك وإنما بمعنى الوجود، أو مستقر، ليس مستقر بمعنى عدم التحرك، لا، وإنما بمعنى الوجود فقط، مطلق الوجود. فهذا الفرق بين الوجود العام والوجود الخاص. أنت ماذا تريد أن تخبرني به؟ نقول الوجود العام أو الكون العام، الوجود الخاص أو الكون الخاص. فإذا قلت زيد في المسجد فالخبر في الظاهر عن زيد هو قولك في المسجد، لكن في الحقيقة، في الحقيقة الخبر كون عام محذوف، تقديره نحو زيد موجود في المسجد، الخبر موجود، وفي المسجد متعلق بهذا الكون العام المحذوف، كما تعلق بالكون الخاص في قولك زيد نائم في المسجد. إلا أن الكون الخاص يجب أن يذكر ولا يحذف إلا بدليل، وأما الكون العام فيجب أن يحذف، مع أن شبه الجملة متعلقة به، لأن ذكره عي. وكذلك الحمد لله، يعني الحمد ثابت أو حاصل أو مستقر لله، وهكذا. فهذا معنى قول ابن هشام. فإن قلت طيب الخبر كون عام محذوف، فهل يقدر اسما أم يقدر فعلا؟ سؤال. طيب وسؤال آخر، طيب لماذا لا نقول إن شبه الجملة هي الخبر في الحقيقة؟ لأنها هي الخبر في الظاهر، فلماذا لا نقول إنها هي الخبر في الحقيقة؟ سؤال آخر نتأمل في هذين السؤالين ونجيب عنهما في الدرس القادم إن شاء الله، وسأضطر أن أقف هنا لكي لا أتأخر على الدرس القادم الآخر. وجزاكم الله خيرا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بشرح متني قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.